سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ في مطلع هذا اللقاء وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. سؤال الهاتف. سؤال الهاتف، تفضل سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز الصدقة على رجل لا يصلي، جار لا يصلي، هل يجوز أن تصدق عليه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الشخص الذي لا يصلي فإن ادعى الإسلام هو على خطر عظيم، الأدلة تدل على أن الذي لا يصلي كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهل على خطر عظيم؟ فإن كانت الصدقة هذه من الزكاة المفروضة فلا تحل له بحال، وإن كانت صدقة نفل ورجي بإعطائه منها أن يثوب إلى رشده ويحافظ على الصلاة، يعني تكون من باب تأليفه على الدين وتحبيبه إليه، فلا بأس، ويؤجر المتصدق إن شاء الله تعالى، وإلا في الأصل أن مثل هذا يؤجر. جزاك الله خير. أن أعطي، نعم، أعطي رجاء أن يثوب إلى رشده ويرعوي ويحافظ على الصلاة، هذا هدف ومقصد طيب، والوصل الصدقة أنها نفل ليست من الزكاة المفروضة. شكرا، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم حشو الشعر ليبدو أكثر مما هو عليه في حقيقته؟ فهل يعد هذا من الوصل المنهي عنه؟ الظاهر من لفظ الوصل أن المراد به تطويل الشعر، تطويله، أما تكثيره لا يظهر دخوله في الوصل، وإن اشترك معه في المعنى وهو الغش والخداع فيمنع من هذه الحيثية. فضيلة الشيخ، بعض النساء يستخدمن مثبت للشعر، هذا المثبت هو عبارة عن كريم أو جل ذو طبقة على هذا الشعر، فهل يسوغ الوضوء ومسح على الرأس معه؟ إذا كان له جرم يحول بين وصول الماء إلى الشعر فلا يجوز. نعم. وأن الإنسان مثل الأدهان ومثل الأصباغ التي لا تحول دون وصول الماء إلى الشعر فلا بأس به، لكن كان طبقة بالفعل مثل البلاستيك تحول وتغلف الشعر وتمنع وصول الماء إليه فهذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، أيضا تسأل الأخت تقول: توقيف الشعر باستخدام أيضا مثبت الشعر من الأيسر إلى الأيمن إذا سرحت شعرها بحيث يثبت هذه التسريحة أو تثبت هذه التسريحة، ما حكم حفظكم الله؟ أما إمالة الشعر من اليمين إلى الشمال أو العكس هذا لا شك أن تركه أولى، لأنه قد يدخل في عموم حديث ما إيلات مميلات، مثل هذا قد يمنع من هذه الحيثية وإن كان الحديث ليس مصنوعا في الباب. وأما المثبت إذا كان القصد منه أنه يجعل الشعر ثابتا قائما مظللا على مقدمة وجهها فإن خلى من التشبه فلا بأس به إن شاء الله. جزاك الله خير. حفظك الله. ناخذ سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أن لديها خوف شديد من الله عز وجل أكثر من الحب ومن الرجاء، تخشى أن الله عز وجل لا يدخلها الجنة، أن الله عز وجل لا يقبل لها عملا، هي قلقة بشدة الحقيقة من هذا الأمر، ترجو توجيهكم، وإن كان ثمة كتاب يمكن أن يفيد في هذا فأشير إليها حفظكم الله. مثل هذه يخشى عليها أن يصل بها الحد إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، يخشى بها أن يصل بها إلى حد أن تتنطع وتفرط في أمرها وتشدد على نفسها، ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي. مثل هذه عليها أن تنظر في نصوص الرجاء، سعة رحمة الله عز وجل ورافته بخلقه وحبه للتوبة وحبه للإنابة والرجوع إليه، وأنه يقبل توبة عبده ويفرح بها. المقصود أن مثل هذه عليها أن تكثر من قراءة نصوص الرجاء، وعليها أن توازن بين الخوف والرجاء. العبرة بالخوف، الخوف الذي يبعث على العمل لا يبعث على القنوط واليأس، والعبرة بالرجاء الذي يبعث على العمل أيضا لا الرجاء الذي يبعث على الترك والاعتماد على سعة رحمة الله جل وعلا بدون عمل. وكذلك المحبة ينبغي أن يلاحظها الإنسان، والمحبة في هذا الباب مهمة جدا، لا يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. مقصود أن العبد أن يوازن بين أموره، وأن يكون متوسطا فيها، وأن يحب أن يعبد الله جل وعلا على نور منه على مراده جل وعلا، وأن يوازن بين الحب والخوف والرجاء، فلا يغلب عليه الرجاء فيميل إلى مذهب الإرجاء والمرجئة، ولا يغلب عليه الخوف والهلع بحيث يميل إلى مذهب الخوارج، بل يكون وسطا بين هذين. وأهل السنة موفقون إلى التوسط في الأمور كلها. هل يمكن دلالتها على كتاب؟ والله لو رجعت إلى مدارج السالكين لابن القيم في منزلة المحبة ومنزلة الرجاء ومنزلة الخوف أيضا. فضيلة الشيخ، الأخت أيضا تسأل سؤال آخر، تقول إنها لبست شرابا خفيفا، ثم لبست يعني بعد ما توضعت، ثم لبست عليه قبل أن تنقض الوضوء شرابا آخر فمسحت على هذا الآخر، فهل هذا صحيح؟ صحيح نعم، مدام ما نقضت الطهارة على طهارتها الأولى فالحكم للفوقاني. فضيلة الشيخ أيضا سؤالها الثالث، تقول إنه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، تقول يوم الجمعة، هل الأولى أن أستمع إلى الخطبة أم أبادر للصلاة؟ إذا كانت الخطبة تفوت، نعم إذا كانت الخطبة تفوت، والغالب أن الخطبة يدخلون مع زوال الشمس، نعم تسمع الخطبة ثم تصلي صلاة الظهر، نعم وتكون الصلاة حينئذ في وقتها، وقتها طويل. أصابكم الله خير، حفظك الله أخي. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. تفضل معك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. أحبك في الله يا شيخ. بك الله الذي أحببتنا فيك. الشيخ، من كان يكتفي بغسل الجمعة على الوضوء جهلا منذ مدة طويلة. إيه. ما حكمه يا شيخ؟ غسل الجمعة يغتسل للجمعة، هل الغسل المسنون يجزي عن الوضوء الواجب أو لا؟ إيه نعم، ما كان يتوضأ يا شيخ. من أهل العلم من يرى أنه إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، والوضوء يدخل في الغسل. وعلى كل حال في مثل الحالة المتعين الوضوء ثم بعد ذلك الشيخ يقضى الصلاة ثم يغتسل، للخلاف القوي في هذه المسألة. يعني يا شيخ الواجب لا يدخل في المسنون. طيب شيخ ماذا يقال؟ اللي فات معلش، اللي فات معلش معلش. شيخ بالنسبة للعقيقة، من يؤخرها حتى يجتمعوا الأهل والأصدقاء بدون ظروف، بس من أجل الاجتماع تأخيرها عن وقتها يا شيخ؟ الأفضل أن تذبح يوم السابع، وإلا في الرابع عشر والواحد والعشرين، لأن أخرها لغرض صحيح يجمع فيه الأقارب من أجل الصلة، أو المعارف والأحباب والأصدقاء من أجل أن يصلهم، لا بأس إن شاء الله. سؤال أخير الشيخ، ما الحق بالإمامة من ظاهره الصلاح وقراءته يا شيخ أقل من قراءة مثلا من ظاهرة مثلا يحلق أو مسبل أو كذا، والمسبل والحريق أفضل منه بكثير يا شيخ. على كل حال الحديث فصل في النزاع، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الله يجزاك أنا بالقراءة سواء فعلهم بالسنة. على كل حال ينبغي أن نبحث عن الإمام الذي تبرع الذمة به ويجزم بأنه يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، وهؤلاء هم الأتقياء الأخيار، نبحث عنهم بقدر الإمكان. الله يجزاك. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. أسأل الشيخ لو سمحت. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها ذهبت لطبيبة بشرة وإنها قالت إنك محتاجة لعملية تقشير الجلد، فتقول هل يجوز لي أن أعمل بها؟ ثم أيضا إن لديهم يعني ما يمكن أن يسمى عمليات للتنحيف، فهل لها أن تأخذ بها؟ أما بالنسبة للتقشير فإن كان المراد به إزالة الطبقة التي فوق الجلد من خشونة أو حبوب أو ساخ متراكمة أو ما شبه ذلك فلا بأس، أما جلد الإنسان فإزالته مضرة بالبدن، إزالته مضرة بالبدن، إذا سلمنا أن له جلد يمكن إزالته. لكن الظاهر أن جلد الإنسان رقيق جدا، يعني ما يفصل بينه وبين اللحم شيء، طبقة عازلة يمكن إزالتها. على كل حال إذا كان المراد به تنعيم البشرة فلا بأس إن شاء الله. على أن لا يضر، لأن بعض المعالجات الكيميائية بأدوية وما شابه ذلك لها ضرر على البدن. وأما بالنسبة للتنحيف فإذا كانت متأذية بالسمن فلا مانع أن تستعمل برنامجا يخفف من وزنها، لا مانع. وإن اقتضى الأمر إلى إزالة بعض الأمور الزائدة على أن يكون على يد نساء لا على يد رجال، أرجو أن لا بأس به إن شاء الله. السلام عليكم. الله في الشيء. في سؤال آخر؟ أيوة جزاك الله خير، الله يرحم والديكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يحييك. نكلم الشيخ الكريم. تفضل الشيخ معك. يعطيك العافية شيخنا. تفضل. بالنسبة للمسافر صلاة العصر تقصر للمسافر؟ مسافر يوم الجمعة. هذا العصر صلي ركعتين. يوم الجمعة. جمعة. هنا. وهو مسافر. هو مسافر في الطريق. يقصر هاي. لا بأس. لكن الجمعة ما لها علاقة، الجمعة فرض مستقل. نعم. الصبح لا تجمع ولا يجمع إليها. لا، لأن العصر حينئذ في وقتها قصرا لا بأس. لا هناك حال السفر. هناك من قال ينطبق على العصر حكم يوم الجمعة. على كل حال إذا كان مسافر. نعم. في وقت صلاة العصر حضرت صلاة العصر وهو مسافر يقصر ركعتين. في يوم الجمعة. لكن المشكلة هي أنه لا يجمعه إلى الجمعة. الله يجزيك خير يا شيخنا. بارك الله فيك. السلام. إياك السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك. شيخ. تفضل معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. جزاك خير. أنا عندي يمكن 4 أو 5 أيمان، يعني حلفت على إيمان وحنفت. إيه ولا كفرت؟ لا والله أنا كفرت إلى الحين الله يجزاك خير. وأسباب هذه الأيمان والباعث عليها واحد ولا متعدد؟ لا متعدد الله يجزاك خير. يعني ما بسببها واحد؟ لا الله يجزاك خير. إذا عليك 4 كفارات. الله يجزاك خير. إيه بس طبعا في كل كفارة 10 مساكين أو تكسوهم. الله يجزاك خير. في أسرة مكونة من حوالي 8 أو 9 أفراد، ممكن أعطيها الكفارة كلها حق الإيمان؟ 40؟ ها؟ 40 شخص؟ لا 8 أو 9 أشخاص. تطعم في كل كفارة كل يمين 10 مساكين. يعني ما يجوز أعطيها أسرة كاملة. يعني الله يحرص على أن يكون العدد على ما نص عليه، وإن لم تجد إلا أسرة مكونة من 5 وتدفع لهم في يومين هذه كفارة إن شاء الله. الله يجزاك خير. في سؤال تاني لو سمحت. تفضل. الله يجزاك خير. في إيش اسمه واحد زعل هو حرمته كذا، وراح واحد عشان يسعى بهم كذا بساطة، وقال للزوج إن ما عادت في الليلة هذا حرام أن تطول عند أهلها، يعني تقعد عندها لا طويلة. ما شاء الله حرام ايش؟ وبعد عندها لها فترة طويلة. يعني أراد منعها من الجلوس عند أهلها وقتا طويلا. إي نعم، أنت بكت عند أهلها فترة طويلة، إيه ما عادت في هذه الليلة. وعادت ولا ما عادت؟ لا والله ما عادت يا شيخ. ما عادت، طولت عندهم. إي نعم، إلى الحين ما رجعت. يعني هو يقصد بذلك الطلاق أو الظهار؟ لا هو يقصد ال حرام، يقصد اليمين، قال أنا أبغى أخوفها عشان. إذا عليك ما دام ما يقصد طلاق ولا ظهار عليك كفارة يمين. كفارة يمين. أغفر الله لكم تحلة أيمانكم. كفارة يمين. أطعم 10 مساكين. الله يجزاك. كفارة يمين. الله يجزاك. ما دام ما يريد طلاق ولا ظهار ولا ظهار. هو قال عشان يمين بس، قال بس. أي مقصد منعها من ذلك عليك كفارة يمين. الله يجزاك خير الله يا شيخ. هيا كلام كريم. الله نأخذ صار آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل صحيح أن غطاء الوجه بالنسبة للمرأة يسقط عنها عند وصولها إلى سن اليأس؟ لا شك أن القواعد من النساء رخص لهن في التخفيف من الحجاب. وإن احتجبنا فهو خير لهم، والقواعد التي تصل إلى حد بحيث لا تشتهي لا يشتهي الرجال، وهي أيضا لا ترجو نكاحا. نعم. فضيلة الشيخ، هذه أيضا السائلة تقول أنها من بلد شقيق للمملكة، وإنهم في منطقة أو في مدينة أو قرية صغيرة يعرف بعضها بعضا، أهلها يعرفون بعضهم البعض. تقول أحيانا كنت في السابق أحتجب لك لا أغطي وجهي، ثم أقول الحمد لله الله عز وجل علي فحببت هذا الغطاء واتبعت السنة في ذلك وفعلت الواجب. الآن هي تخرج للآخرين محتجبة تماما، لكن تسمع كلاما من هنا ومن هنا ممن ينتقدها. تقول فضيلة الشيخ، هل من توجيه لها حول هذا الأمر؟ ولما تفعله هو الصحيح، بل الواجب المتعين، لأن تغطية الوجه عن غير المحارم واجب، يجب تغطية وجه المرأة عن غير محارمها. ما تفعله هو الصحيح، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها على هذا، ولا تلتفت إلى ما يقال، ولا تلتفت إلى ما يقال، فقد تبتلى بمثل هؤلاء الذين يسخرون منها وينبذونها ليعظم أجرها، فيكون أعظم لأجرها إذا ابتليت بمثل هؤلاء. فعليها أن تصبر وتحتسب وتثبت على دينها، وسوف يوفقها الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم يا الشيخ، جزاكم الله على خير. آمين وعلى أمرك. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.